أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام في كتاب تصفية القلوب من أدران الأوزار والذنوب، قال الباب السابع من علوم الكتاب في المنجيات. الآن في المنجيات فيها المحتكات والمنجيات. الباب السابع من علوم الكتاب في المنجيات وهي النية، وهي عبارة عن الإرادة والقصد. النية هي عبارة عن الإرادة والقصد. إذا الإنسان نية الإنسان هي إرادته وقصده، نوى أن يمشي في هذا الطريق، نوى أن يدخل في هذا الاتجاه، نوى أن يعمل كذا، نوى لابد. النية معناها الإرادة والقصد، وهي عبارة عن الإرادة والقصد. فالإرادة تطلق على العزم والقصد والنية، والعزم ما كان سابقا على الفعل. أنا عزمت أن أفعل كذا قبل الفعل، هذا لا زال تهيئة. والعزم ما كان سابقا على الفعل ليكون سببا في تحقيق فعله. والقصد عبارة عما كان مقارنا للفعل. القصد مقارنا للفعل، النية قبل والقصد، لأنها خلاص أنا ما عملت هذا العمل. ولذلك حتى في القضايا الجنائية يسمون القصد الجنائي، لابد من وجود يعني مصاحبة الفعل الجنائي القصد الإضرار. قصد الإضرار هنا معناها القصد الجنائي، إني ما عملت هذا العمل وأنا ما لي قصد جنائي، لا فيه قصد يسموه القصد. فلذلك هنا القصد يكون مصاحب للفعل، مقارن للفعل. والنية لابد فيها من المقارنة للفعل، لكنها نعم كما كان. والقصد عبارة عما كان مقارنا للفعل، والنية لابد فيها من المقارنة للفعل، لكنها تختص بالعبادات. النية تختص بالعبادات، ما تختص بغير العبادات. اللهم أني نويت أن أسكر، اللهم أني نويت أن أقتل فلان، لكن اللهم أني نويت أن أصلي صلاة كذا، أن أتصدق، أن أتطوع، أن أحج. فالنية هي مقترنة بالعبادات، والنية لا نعم. ولهذا يقال لكنها تختص بالعبادات، ولهذا يقال نية الصلاة ولا يقال قصد الصلاة. لكن قصد القتل وقصد الزنا وقصد ارتكاب المحرمات يأتي بقصد للنية، لا تسمى نية. ارتكاب المحرمات لا تسمى نية، لكن تسمى قصد. قصد سفر يسمى قصد السفر. ماذا يقول؟ اللهم أني نويت أن أسافر، اللهم أني أردت أن أسافر. نعم إيه، بس لا تأتي مع غير الطاعات، لأن لابد للطاعة أن تكون مقبولة، لابد من وجود نية قبلها. قبل الطاعة لابد من وجود نية، لأن إذا كان الطاعة بدون نية فغير مقبولة. عبد الله قمت كذا أصلي بدون نية بدون شيء، أو قدمت مبلغ من المال ولا نويت أنها لا صدقة ولا زكاة، لذلك أنها لابد من نية سابقة للفعل في الطاعة. لكن السفر مثلا قصدت السفر، حتى عندما تأتي في صلاة الاستخارة اللهم أني نويت وأني قصدت السفر فيسره لي وكذا وكذا وكذا. لكن ما معناها أني إذا ما بيت النية أني غير مأجور؟ أصلا هو عمل لك شخصي، عمل آخر هذا اللي أنت فيه، لكن العمل اللي لله شيء آخر. مسألة خلافية، فين هي تنطق بها وفين ما ينطق بها. قالوا أنها لا تنطق أصلا، النية محلها القلب، إلا في موضع واحد اللي هو الحج، أنه يتلفظ بها الإنسان. قالوا يتلفظ بنية الحج فقط، ولكن حتى لو ما تلفظ بها والنية موجودة فهي تكفي. إذن والنية لابد فيها من المقارنة للفعل، لكنها تختص بالعبادات. ولهذا يقال نية الصلاة ولا يقال قصد الصلاة. والعزم لا يجوز إطلاقه على الله تعالى بما فيه من إيهام الخطأ في حقه، والنية لا يجوز إطلاقها على الله تعالى من أجل إيهام الخطأ أيضا، أن الله قصد هذا وأن الله نوى أن يفعل هذا، حاشا الله. الله سبحانه وتعالى إنما أمر بين الكاف والنون، وأقل من كذا، ولكن قلنا بلا تشبيه. فليس لله نية مسبقة، وليس هناك لله قصد سابق للفعل، فما كان شيء يتعلق بالله فهو على خلاف ما نحن عليه تماما، أو ما يتبادر إلى أذهاننا تماما. نعم. فكل حركة أو سكون أو فعل اختياري فإنه لا يتم إلا بأمور ثلاثة: القدرة، لا بد من وجود القدرة، الإنسان المشلول، الإنسان المريض ليس له قدرة، فأولا لا بد من وجود القدرة. والعلم، هناك علم بالعمل الذي أريد أن أؤديه، يكون عندي قدرة، ولكن ما عندي علم كيف أصلح هذا السيارة وكيف أبني هذا الجدار وكيف أسوي، فإذا ما فيه واحد من العناصر الثلاثة ما أكتمل. إذن القدرة، ثم العلم، ثم الإرادة. لا بد أن يكون عندي إرادة لهذا الفعل اللي أريد أن أفعله. إذا لم يكن عندي إرادة ما فيه فعل، ما عملت شيء. إذن هذه الثلاثة لا بد من توافرها في أي عمل الإنسان يريد أن يؤدي. الأول إيشو؟ القدرة، ثم العلم، ثم الإرادة. فالقدرة تراد لإيجاد الفعل وتحصيله، لأنها هي المؤثرة في وجود الفعل. وأما العلم فيراد لإحكام الأفعال كلها، فلا بد من العلم بحقيقة الحركة يتأتى من العبد إيجادها، لأن من المحال أن يوجد بالقدرة ما لا يعلم حقيقته. وأما الإرادة فيحتاج إليها من أجل تحصيل وجوه الأفعال عند الإيجاد، فهذه الأمور الثلاثة لا بد منها في وجود الفعل. وهل تكون الداعية مشترطة في وجود الفعل؟ يعني لا بد أن يكون هناك حاجة داعية لهذا الفعل، هي شرط في إيجاد الفعل أو لا الحاجة الداعية أم لا؟ فيه تردد بين المتكلمين، أن هذا كلام فلسفي وداخل في علم الكلام، يعني فيه تردد هل يعني أن يكون هناك داعي لأداء الفعل لا بد؟ لا، أحيانا لا، أحيانا قد يؤديه الإنسان بدون داعي له، قد يفعل الإنسان فعل وليس يعني في حاجة إليه، وليس هناك داعي له. والبعض يقول لا، أنه لا يمكن عمل عمل إلا بداعي إليه وغرض له ودافع إليه. فيه تردد بين المتكلمين، والمختار عندنا عند الإمام أنه لا بد للفعل من الداعية بحق العالم بالفعل دون الساهل. يعني هنا جاي يميز، قد يؤدي الإنسان عمل وهو ساهل، لكن لا، إذا كان في حق القاصد لا بد من داعي. وقد يكون حصول الفعل بباعث واحد، يعني بسبب، كما لو رأى سبعا فقام من موضعه فإنه لا باعث له على القيام إلا رؤية الأسد لا غير. وقد يكون بباعثين، ويكون على يعني قد يكون سببين، قد يكون ثلاثة أسباب للقيام بهذا الفعل الذي الإنسان أدى أو قام به، ويكون على أوجه ثلاثة. أولها اللي هو الداعي إلى قيام، أولا أن يكون الداعيان بحيث لو انفرد كل واحد منهما لكان كافيا، كما لو سأله فقير قريب له حاجة، فإن كل واحد من القرابة والفقر كاف لو انفرد في قضاء الحاجة. إذن هذا باعثين، باعث القرابة والحاجة، لو أنه اختص يعني اكتفى بأحدهما لا صح الفعل منه، مجرد أنه قريب أو مجرد أنه فقير، لكن هنا اجتمع باعثين الفقر والقرابة. وثانيها أن يكون كل واحد منهما قاصرا عن البعث لكل حاصل التأثير بالاجتماع، وثانيها أن يكون كل واحد منهما قاصرا عن البعث لكن حصل التأثير بالاجتماع، كل واحد من الثلاثة أو الاثنين دافع في نفسه. ومثال أن يسأله فقير فلا يعطيه، ويسأله قريبه فلا يعطيه، ويجي من اجتمع فيه الأمران فيعطيه، فيكون الباعث على الإعطاء والمجموع لا غير. يعني ما هو كل واحد عنده، هنا في الحالة الثانية هذا أن يكون هناك أكثر من باعث، لكن هناك باعث واحد هو اللي خلاه يقوم بهذا الفعل. وثالثها أن يكون كل واحد منهما كافيا دون الآخر، لكن أحدهما يصير عاضدا ومعينا لا غير، فهذا يكون تأثير الباعث على الفعل، والداعي في حق الله تعالى ليس إلا العلم بالمصلحة، والداعي في حق الواحد منا هو العلم والظن والاعتقاد، وهذا القدر كاف في مقدار غرضنا. فلنذكر فضل النية، ثم نذكر أقسام الأفعال بالإضافة إليها، ثم نردفه بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله. فهذه إيضاحات ثلاثة. الإيضاح الأول في بيان فضيلة النية، وقد ظهرت من ثلاث جهات. الجهة الأولى من جهة الكتاب الكريم، فضل النية، قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآية من أعظم آيات كتاب الله، والكثير لا يعيرها أي اهتمام، بل يبحث لما شد على نفسه وشق على نفسه في أشياء لا يعني يعتقد أن فيها مصلحة وفيها مضرة على نفسه. فالله سبحانه وتعالى يخاطبنا، شوف انظر، عندما احنا نسمع الآن ملك أو رئيس أو مسؤول يقول: والله احنا ودنا بنصحتكم، ودنا بالشيء اللي يريحكم، ان شاء الله شوف الأخلاق، شوف هذا كيف يتعامل معه. فكيف عندما يأتي العظيم الكريم الجليل جبار المتكبر ويقول لهذا الإنسان الضعيف، يعني كلهم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه يعني في حد ذاتها تعطي للإنسان قوة ورغبة في أن يكون عبد ممتثل بطاعة الله سبحانه وتعالى. عندما الإنسان يرى هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي المتقين الأبرار. وقال تعالى: ذلك خير للذين يريدون وجهه. فالإرادة من جهة الله على جهة الامتنان، والفضل بالنعم الغامرة، لأنها لا تكون نعما إلا بالقصد والإفضال والإنعام، والإرادة من جهتنا، ورد الثناء عليها من ورد الثناء عليها من الله تعالى. وفي هذا دلالة على فضيلة النية وكونها من أعظم الأفعال وأفضله. أعظم الأفعال للإنسان هي نيته، فإذا الإنسان نيته صالحة صلح عمله. ولذلك يقول العامة في المثل، يقول: الله يعطي الكل على نيته، وبعضهم يقول: لا لا خلها تمشي، أنا داري بنيته ما هي طيبة. إيه، فالبعض يقول: الله يعطي الكل على نيته دائما، ولكن لو الله سبحانه وتعالى أعطى لهذا اللي يقول الكلام نفسه لتدمر بنيته السيئة. لكن قد هي مشت الدرجة بين الناس بهذا الشكل. الجهة الثانية، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية من كتاب، من الجهة الأولى قلنا من القرآن الكريم. الجهة الثانية الأخبار، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قالوا هذا من أبلغ الكلام ومن أكثر الكلام اختصار وأكثره معنى. إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. هذا اللي لما قال إن الله سبحانه وتعالى أعطى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله معاني الكلم ومعجزات الكلام، من هذا اللفظ إنما الأعمال بالنيات، أي إذا كان هناك عمل بدون نية فلا طائل من وراءه. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن الإنسان يجب أن يستحضر ما يريد أن يفعله. جرت العادة فينا يدخل واحد المسجد، الله أكبر، كم الفرق بينها أن ينتظر عدة ثواني ويستحضر فيها ويستلهم فيها ماذا يريد أن يعمل وماذا يريد أن يقدم عليه، فيأتي ويقول: اللهم أني نويت أن أصلي ركعتين لله الكريم تعبدا وتعظيما وامتثالا وتعبدا، يعني اللهم فاقبلها مني، يعني نافلة إذا كانت نافلة، أو اللهم أني نويت أن أصلي صلاة الظهر الواجبة علي. يعني يأتي الإنسان بنية في هذا العمل. لاحظوا أن النية ممكن أن تخرج من هذا إلى أشياء أكبر. مثلا أنت تأتي شغل سيارتك وأنت متجه توكل على الله على أساس العمل. اللهم أني نويت في سفري هذا رضاك وعافيتك، ونويت في سفري هذا ما أتيتني فيه من خير من فضلك العظيم أن يكون عائدا لي أقوم به على أولادي وعائلتي، وأكفي نفسي السؤال، وأكفي نفسي حاجة الناس، وأكفي أهلي كذلك، وما استطعت من أن يكون للفقراء. فأنت في عبادة من أول ما شغلت السيارة حتى تنتهي من هذه المهمة، في عبادة كل ما تعني الكلمة، لكن شغلت لا لي نية ولا لي شيء. فرق كبير جدا. صحيح أنك في في في عمل طاعة وأنك كذا، لكن عندما الإنسان يأتي يسموه التأصيل الشرعي للأعمال، تأصيل الشرعي للأعمال، نعيد الأعمال إلى أصلها إلى الشرع، فيصبح بكل حتى النوم، حتى النوم ولو رجعه يهجد أي إنسان أو شيء، النوم في حد ذاته ممكن يكون عبادة. اللهم إني نويت في نومي هذا لتقويتي على العبادة، حتى أستطيع أن أقوم أصلي، حتى أستطيع أن أذكرك يا الله، وإذا هو في عبادة. الطالب في الجامعة أو في المدرسة أو في وهو متوجه إلى عمل أو إلى مدرسته أو إلى جامعته، اللهم إني نويت أن يعني أذهب إلى المدرسة أو إلى الجامعة لتحصيل العلم الذي يفيدني في مستقبلي وفي منفعتي الشخصية، بأن أستطيع من هذا أن أجد لي ما يعيد يعني ما يعينني على على قضاء حوائجي وحوائج الناس، وأن أجد لي عمل أستطيع منه أن أخدم عباد الله وأن أنفع نفسي. يعني يستطيع الإنسان أن يجعل من كل شيء عبادة. ليش؟ بحاجة واحدة، النية. فالنية تحول كل شيء إلى عبادة. فإحنا بين خيارين، أما أن نجعل من أعمالنا كلها عبادة أو نجلس بدون شيء، والمسألة سهلة، إلا مسألة ركادة، واحد يعني يركض شوي قبل أن يعني مثلا الأشياء اللي تتعبنا. مثلا أنت جالس في البيت وكذا وقالوا يلا بالله لو سمحت أهلك يلا وصلنا إلى مكان معين، منك أنك تخرج وأنت تنفخ وتصيح وتنيح وزعلان و يلا مع السلامة، منك تمشي بتمشي، ومنها أنك تقوم بهدوء، اللهم أني نويت أنا أقوم بهذا رضاء لوالدي، رضاء لوالدتي، قربة في أخي، في أختي، في كذا في كذا، إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا هم في عمل صالح، بدل ما هما بالله في ملعنهم صائحة وكابت نفسه وبيوصل، بيوصل. فكل شيء نستطيع بالله لو سمحت يا فلان جيب رح جيب لنا كذا وكذا، ما عاد يدري كيف يتخارج على خلقه. والمسألة سهلة، بتروح بتروح، بدل ما أنك تروح أنت ما بالله لا عنهم صائحة ويجيك ضغط ويجيك سكر ويجيك كل شيء، مسألة سهلة، خذ الهدوء. اللهم أني نويت أذهب إلى هذا المكان أو آتي بهذا المكان رضاء لوالدي لوالدتي، قربة لأخواني أو لأولادي إذا هو صاحب بيت، لكي أطعم أولادي ووالدتي وكذا وكذا. وإذا المسألة مسألة خرجت إلى عبادة، تحويل لازم إلى طاعة، إلى طاعة، إلى عبادة، بدل ما هي أنت مجبور مجبور وغير مأجور على ما قال، لا الآن أنت مرتاح وتروح تجيبها وأنت رجال طيب ومعها أجر من الله سبحانه وتعالى. فهذه هي المسألة حتى نفهم معنى النية. النية تحول العمل الذي لا فائدة منه إلى جبال، إلى جبال من الأجر، إلى جبال من الأجر بسهولة. وكل شيء تستطيع أن تفعله يكون، اشهد الله حتى أنك ترد على المكان، أنك تستطيع أن تحولها إلى عبادة، حتى جلستك إذا كانت معك جلسة مع أصدقائك شرط أنها تكون جلسة واعية، هي جلسة معاصي فيها غنى ولا فيها غيبة ولا فيها نميمة ولا فيها. ومع ذلك إذا جيت في هذه الجلسة تستطيع أن تحول خروجك منها إلى طاعة وعبادة، نكتنوي أنك ما تجلس في هذا المكان لأن فيه معصية، وإني أغادره لأن فيه معصية طلبا لما عند الله، وإذا أنت عبادة. فكل شيء بالعقل تستطيع أن تحوله إلى عبادة، وكل شيء مع ضياع العقل يبقى هم وغم على قلبك وتسوي شئت أم أبيت. إذن هذه من فضائل النية. الجهة الثانية، نعم، الأخبار، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أسأل مسألة نية، الله أنا طالع مكة، لكن طالع مكة تبغى تبيع وتشتري، طالع مكة تبغى تخطب، طالع مكة تبغى فيه واحد معين وتبغى تمشي معه، إذا أنت في نية. إذا أنا طالع مكة أريد أن أحج أو أعتمر، أنت في نية، الحمد لله ورحمة الله. فالمسألة مسألة نية، فأينما وجدت النية صلح العمل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر شهداء أمتي، أكثر شهداء أمتي أهل الفرش أو كذا، فرب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. يعني أكثر الشهداء ليس معنى أنه يكون شهيد على الظاهر أمامنا أنها استحق مسألة الشهادة، لا، حتى وهو يقطع عاد هناك لابد من وجود نية أنه خرج للقتال لأجل إعلاء كلمة الله. أما خرج يقال ذاك فلان ابن فلان خرج شاهر سيفه وفعل وفعل وفعل، هذا ما هو شهيد، لأن النية سيئة، النية طلب الدنيا وليس طلب الآخر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله سبحانه وتعالى ما ينظر إلى القصر اللي أنت عايش فيه، ولا ينظر إلى التجارة اللي أنت تعمل فيها، ولا ينظر إلى نوع السيارة اللي أنت معك، ولا ينظر إلى كم أولادك، ولا إلى جمالك، ولا إلى أنك وسيم، ولا إلى أبدا، إنما النظرة إلى العمل، إلى القلوب والعمل. فإذا كان القلب صافي وصاغي إلى الله سبحانه وتعالى ويجعل من كل أعماله طاعة، هذا المقبول بغض النظر غني فقير، في قصر، في شارع، في خيمة، في أي شيء. وإنما نظر إلى القلوب لأنها مظنة النية ومحلها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يعمل أعمالا حسنة فتصعد بها الملائكة في صحف مختمة فتلقى بين يدي الله تعالى، يعني ما معناها أنها بين يدي الله بالجسمية، في علم الله سبحانه وتعالى فيعلم بها الله سبحانه وتعالى، فيقول: ألقوا هذه الصحيفة، فإنه لم يرد بها وجهي. ثم ينادي الملائكة: اكتبوا له كذا، اكتبوا له كذا. فيقولون: يا رب، إنه لم يعمل شيئا. يعني تصعد الملائكة بأعمال كبيرة جدا في نظر الملائكة، الملائكة لا تعلم الغيب، كرام حافظين يعلمون ما تكتبون ما تفعلون، الغيب لا، لكن عالم الغيب الله سبحانه وتعالى. فيأتوا بهذا العمل معهم، هذا عمل ما شاء الله، يعني قال ارموه، هذا عمل غير صحيح، لا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى، إنما يراد به الرياء أو السمعة أو التكاثر أو التكبر أو سبحان الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لهم: ألقوا هذه الصحيفة فإنه لم يرد بها وجهي. ثم ينادي الملائكة ويقول: اكتبوا له كذا، اكتبوا له كذا، اكتبوا له من الأجر كذا وكذا، ومن الأعمال كذا وكذا وكذا. يقول للملائكة، والملائكة تستغرب، فتقول: فيقولون يا رب إنه لم يعمل شيئا، فيقول إنه نواه، إنه نواه. إذن هنا تأتي نية المؤمن خير من عمل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الناس أربعة: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله، فيقول رجل: لو آتاني الله ما آتاه لعملت كما يعمل، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط بجهله في ماله، فيقول رجل: لو آتاني الله مثل ما آتاه لعملت كما يعمل، فهما في الوزر سواء. يعني في مثل هذه الأحاديث لابد الإنسان يعيد نظر فيها، لأن الإنسان لا يؤاخذ الله أحد إلا بكسب وليس النية. معروف أن السيئات النية، إذا الإنسان نوى أن يعمل عمل سيء ولم يقم به فلا يحاسب عليه. العمل الصالح، والعمل الصالح إذا نواه يؤجر عليه ولو ما فعل. نعم، ولكن هذا من باب تهديد والتخويف والوعد والوعيد. ألا ترى كيف شركه بالنية في محاسن عمله ومساوئه؟ نعم. وفي حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج إلى غزوة تبوك قال: إن بالمدينة أقواما، إن بالمدينة في أقواما ما قطعنا واديا ولا وطأنا موطئا يغيظ الكفار، ولا أنفقنا نفقة ولا أصبنا مخمصة إلا شاركنا في ذلك وهم بالمدينة. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله وليسوا معنا؟ قال: حبسهم العذر فشاركونا بحسن النية. يعني كانوا يريدون أن يذهبوا صادقين في الخروج، ولكن لم يجدوا ما يخرجهم. يقول الله سبحانه: تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. ما وجدوا شيء: يا رسول الله خلينا معكم، ما أجد ما أحملكم عليه. تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا، لأنهم ودهم بالخروج نية صادقة صالحة، وهناك ناس تخلفوا وليس لهم النية، ونزل فيهم قرآن وهم من أفضل الصحابة، ثم لم تنزل توبتهم إلا بعد أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ونزلت التوبة بعد بعض الروايات بعد 50 يوم وبعد كذا. يعني حتى من قرأ قصصهم رأى ما معنى توبة المسلم عندما بشر أحدهم بأنها نزلت توبته، أتى إلى رسول، يعني ذهب وربط نفسه في سارية، سارية هذه في الدعامة اللي مقابل قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يسمى سارية الاستغفار، سارية سرايدة أو أنسى اسمه، وبقي مرابط نفسه فيها لأنه رأى أنه ارتكب خطيئة بتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وآخر راح وجلس في رأس جبل حتى سمع المنادي: أبشر يا فلان، أبشر يا فلان، أبشر يا فلان، قد نزلت توبتكم من عند الله سبحانه وتعالى. فلما أتى أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال: يا رسول الله، والله إن الله يعني علم ما في كذا، يعني من توبتي وصدق توبتي ومن صدق توبتي أن لي حائض استعمل من جماله ومن كذا ومن كذا، لا ليس لي، خرجت منها لله سبحانه وتعالى، شكرا لله ان قبل توبته. هذا معنى النيه، لما ياتي الانسان لنيه صالحه. نعم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. وفي حديث، نعم، وفي حديث ابن مسعود: من هاجر يبتغي شيئا فهو له، فهاجر الرجل فتزوج امراه منا فكان يسمى مهاجر ام قيس، مهاجر ام قيس لان اسم المراه ام قيس، وهاجر وتزوج بها لأجل زواجها، فلم يقالوا مهاجر إلى الله، قالوا مهاجر أم قيس. وفي الحديث أن رجلا قتل في سبيل الله فكان يسمى قتيل الحمار، لأنه قاتل رجلا ليأخذ سلبه وحماره فقتل على ذلك، فأضيف إلى نية، لم يقاتل لله سبحانه وتعالى إلا يريد المغنم أو السمعة أو كذا. وفي حديث عبادة عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غزا وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى. وقال أبي استعنت رجلا يغزو معي، فقال لا حتى تجعل لي جعلا، فجعلت له فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ليس له من دنياه ولا من آخرته إلا ما جعلت له. وفي حديث ابن عمر من كانت الدنيا نية جعل الله فقره بين عينيه وفارقها أرغب ما يكون إليها. من كانت الدنيا نية يعني لا يريد إلا إعمار الدنيا، ولا يريد إلا التكاثر، ولا يريد إلا التفاخر، ولا يريد إلا التكبر على الناس وعلى عباد الله، ليس له هدف في الله سبحانه وتعالى إطلاقا من هذه الدنيا اللي يبحث فيها عن العمل وعن الرزق وعن كذا. وهذا حديث يعني شديد جدا. من كانت الدنيا نيته جعل الله فقره بين عينيه وفارقها أرغب ما يكون إليها من شدة الحرص، وده لو يمدد له في العمر، لكن هيها لا زال راغب في الدنيا يريد أن يلثمها له. ومن تكون الآخرة نية، ومن تكون الآخرة نية جعل الله غناه في قلبه مطمئن غني، جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه ضيعته وفارقها أزهد ما يكون فيها. يعني لأن ليش أزهد ما يكون فيها؟ لأنه مقبل على خير منها، ولكن مقبل على شر مما كان فيه. وفي حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر جيشا يقصف بهم في البيداء، فقلت يا رسول الله يكون فيهم المكره والأجير؟ فقال يحشرون على قدر نياتهم. وقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما يقتتل المقتتلون على النيات. الجهة الثالثة الآثار، فقد قال عمر قال رضي الله عنه أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله. وكتب سالم إلى عمر بن عبد العزيز اعلم أن عون الله للعبد على قدر النية، فمن تمت نيته تم عون الله له، وإن نقصت نقص. وحقي عن داود الطائي نعم وإن نقصت نقص بقدره. وقال بعض السلف رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وحكي عن داود الطائي أنه قال التزهد التقوى، فلو تعلقت كل جوارحه بالدنيا لردته نيته يوما إلى نية صالحة. وكذلك الجاهل بعكس ذلك. وعن سفيان الثوري كانوا يتعلمون النية قبل ما يتعلمون العمل، وما دمت تنوي الخير فأنت بخير. وقال بعض الصالحين إن نعم الله عليكم أكثر من أن تحصى، وإن ذنوبكم أخفى من أن تعلموها، ولكن أصبحوا تائبين وامسوا تائبين يغفر الله لكم ما بين ذلك. وكان بعض الزهاد يطوف على العلماء يقول من يدلني على عمل لا أزال فيه عاملا لله تعالى، فإني لا أحب أن تأتي علي ساعة من ليل ولا نهار أو نهار إلا وأنا عامل من عمال الله. فقيل له قد وجدت حاجتك فأعمل الخير ما استطعت، فإذا فترت أو تركته فهم بعمله، فإن الهمام بالخير كفاعلة، فهذه غاية ما نريده في فضل النية. إذن هذا فضل النية العظيم، يخرج الإنسان هذا الإنسان تخرج هذه النية من مجرد كائن حي ليس له هدف في حياته إلى إنسان كائن حي محترم مميز له مكانته عند الله وعند نفسه. دائما إذا لم يكن الإنسان عند نفسه محترم ومهيئ عند نفسه وله في نفسه هو، فلن يستطيع أن يكون عند غير نفسه له قيمة حتى عند الله سبحانه وتعالى. إذا لم يستطيع الإنسان أن يسخر هذه النفس حتى تكون صادقة مع الله سبحانه وتعالى، ويسخر هذه النفس بالنية الصالحة، فلن يستطيع أن يعمل شيء، فكل عمل هباء منثور بدون النية الصالحة. وبالنية الصالحة العمل البسيط، لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف إلى 700,000 ضعف وأكثر وأكثر، ويقول بغير حساب، فهنا يكون الإنسان له المكانة السامية وله المكانة التي ينافس فيها غيره من المخلوقين ومن عباد الله سبحانه وتعالى. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والمنة والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين، واجعل حاجتنا إليك لا إلى غيرك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، واحقن دماء المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، وأمنا في أوطاننا، واجعلنا من عبادك المخلصين الصادقين، واجعل لنا في من أعمالنا رشدا، واجعل لنا نية في كل عمل نية صالحة نتقرب بها إليك يا الله، وتتقبل بها منا أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.